حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذه السنة المراد بها يعني من ابتدأ العمل بسنة، وليس من أحدث، لأنه من أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو رد وليس بحسن، لكن المراد من سنها أي صار أول من عمل بها، كهذا الرجل الذي جاء بالصرة رضي الله عنه. فدل هذا على أن الإنسان إذا وفق لسن سنة حسنة في الإسلام سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت، لأن السنة في الإسلام ثلاث أقسام: سنة سيئة وهي البدعة، فهي سيئة وإن استحسنها من سنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وسنة حسنة وهي على نوعين: النوع الأول أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من يجددها، مثل قيام رمضان بإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في أول الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان، ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر، ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل، فهو رضي الله عنه قد سن في الإسلام سنة حسنة، لأنه أحيا سنة كانت قد تركت. أو القسم الثاني من السنة الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليها، مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما فعل. فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة ولا سنة حسنة إلا ما جاء به الشرع. وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه، فيبتدعون أذكارا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقولون هذه سنة حسنة. نقول لا، كل بدعة ضلالة، ليس في البدع من حسن، كلها ضلالة وكلها سيئة، لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع كما هو ظاهر السبب سبب الحديث، أو من أحياها بعد أن أميتها فهذا له أجرها وأجر من عمل بها. وفي هذا الحديث الترغيب بفعل السنن التي أميتت وتركت وهجرت، فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بها. وفيه التحذير من السنن السيئة، وأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت فإن عليه وزر هذا التوسع، مثل لو أن أحد من الناس رخص لأحد في شيء من المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبا، فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. نعم، لو كان الشيء مباحا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم فلا بأس أن الإنسان يبينه للناس، كما لو كان الناس يعتدون أو يظنون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم ثم يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق ولكن لا يخشى عاقبته فهذا لا بأس به. أما شيء تخشى عاقبته فإنه يكون عليه وزره ووزر من عمل به. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الدلالة على خير. باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى وضلالة. قال تعالى وادعوا ربك قال تعالى وادعوا ربك وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ادعوا إلى ربك. قال تعالى ادعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدلالة على الخير والدعوة إليه. الدلالة على الخير يعني أن يبين الإنسان للناس الخير الذي ينتفعون به في أمور دينهم وبنيانهم، ومن دل على خير فهو كفاعله. وأما الدعوة إليه فهي أخص من الدلالة، لأن الإنسان قد يدل فيبين ولا يدعو، فإذا دعا كان هذا أكمل وأفضل. والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال تعالى وادعوا إلى ربك، وآخر الآية إنك لعلى هدى مستقيم. وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون داعيا إلى الله، ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو إليه، لأن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقا وهو باطل، وقد ينهى عن شيء يظنه باطلا وهو حق. فلا بد من العلم أولا، فيتعلم الإنسان ما يدعو إليه، وسواء كان عالما متبحرا فاهما في جميع أبواب العلم، أو كان عالما في نفس المسألة التي يدعو إليها. يعني ليس بالشرط أن يكون الإنسان عالما متبحرا في كل شيء، بل لنفرض أنك تريد أن تدعو الناس إلى إقام الصلاة، فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدا فادعو إليها وإن كنت لا تعرف غيرها من أبواب العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبدا، لأن ذلك على خطر، خطر عليك أنت وخطر على غيرك. أما خطره عليك فلأن الله حرم عليك أن تقول على الله ما لا تعلم. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، فإنك مسؤول عن ذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا بد أيضا من أن يكون الإنسان حكيما في دعوته، ينزل الأشياء في منازلها ويضعها في مواضعها، فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عز وجل بما يناسبه، ويدعو الإنسان المعرض بما يناسبه، ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه. كل أناس لهم دعوة خاصة حسب ما يليق بحالهم. ودليل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأعلمه بحالهم من أجل أن يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم، لأنهم إذا كانوا أهل كتاب صار عندهم من الجدل بما عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. فالمشركون جهال ظلال، لكن أهل الكتاب عندهم علم يحتاجون إلى استعداد تام وأيضا يجابهون بما يليق بهم لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل علم، فيحتاج الأمر إلى أن يراعوا في كيفية الدعوة. ولهذا قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. ولنضرب لهذا مثلا واقعيا: لو أن رجلا جاهلا تكلم وهو يصلي يحسب أن الكلام لا يضر، فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه، بل نقول له إذا فرغ من صلاته: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لكن لو علمنا أن شخصا يعلم أن الكلام في الصلاة حرام ويبطلها، لكنه إنسان مستهتر والعياذ بالله، يتكلم ولا يبالي، يأتي إلى جنبه أخوه فيسمع يقول افعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا، فهذا نخاطبه بما يليق به ونشدد عليه وننهره. فلكل مقام مقال. ولهذا قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. بالحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها وتنزل الناس في منازلهم، لا تخاطب الناس بخطاب واحد ولا تدعوهم بكيفية واحدة، بل اجعل لكل إنسان ما يليق به. ويأتي إن شاء الله تقييد كلام الآيات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال الله تعالى: وادع إلى ربك، وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الكلام على الآية الأولى: وادع إلى ربك. وبينا أنه لا بد لمن يدعو إلى الله أن يكون على علم، على علم بما يدعو إليه، وأنه لا يجوز أن يدعو على جهل، لأنه قد يدعو إلى باطل يظنه حقا، أو ينهى عن حق يظنه باطلا. وبينا أيضا أنه لا بد أن يكون الإنسان على علم بحال من يدعوه، لأن المدعو له حالات: إما أن يكون جاهلا أو معاندا مستكبرا، أو يكون قابلا للحق ولكنه قد خفي عليه مجتهدا متأولا. فلكل إنسان ما يليق به. ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سبيل الله هي دينه وشريعته التي شرعها الله لعباده وأضافها إلى نفسه لسببين: السبب الأول أنه هو الذي وضعه عز وجل للعباد ودلهم عليها، والثاني أنها موصلة إليه، فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله التي شرعها لعباده على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه. وقول بالحكمة: الحكمة قال العلماء إنها من الإحكام، وهو الإتقان، وإتقان الشيء أن يضعه الإنسان في موضع، فهي وضع الأشياء في مواضعها. وأما الموعظة فإنها التذكير المقرون بالترغيب أو الترهيب. فإذا كان الإنسان معه شيء من الإعراض فإنه يوعظ وينصح، فإن لم يفد به فيقول: جادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان الإنسان عنده شيء من المجادلة يجادل، فجادله بالتي هي أحسن، بالتي أحسن من حيث المشافهة، لا تشدد عليه ولا تخفف عنه، انظر ما هو أحسن. بالتي هي أحسن أيضا من حيث الأسلوب والإقناع وذكر الأدلة التي يمكن أن يقتنع بها، لأن من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع بالأدلة العقلية، وهذا هو الذي عنده إيمان قوي، يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع بالأدلة العقلية. ومن الناس من يقوم بالعكس، لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت ذلك عنده بالأدلة العقلية، فتجده يعتمد على الأدلة العقلية أكثر مما يعتمد على الأدلة الشرعية، بل ولا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا حيث تؤيدها عنده الأدلة العقلية. وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعياذ بالله، إذا كان لا يقبل الحق إلا ما عقله بعقله الفاسد فهذا خطر عليه. ولهذا كان أقوى الناس إيمانا أعظمهم إذعانا للشرع للكتاب والسنة. فإذا رأيت من نفسك الإذعان للكتاب والسنة والقبول والانقياد فهذا يبشر بخير. وإذا رأيت من نفسك القلق على الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة عندك بالأدلة العقلية فاعلم أن في قلبك مرض، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعني لا يمكن أن يختاروا شيئا سوى ما قضاه الله ورسوله، ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا. وقول وجادلهم بالتي هي أحسن جاء في آية العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهؤلاء لا تلين معهم إذا كانوا ظالمين، فقاتلوهم بالسيف حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى هذا فتكون المراتب أربعة: الموعظة، الحكمة، الموعظة، المجادلة بالتي أحسن، المجالدة بالسيوف لمن كان ظالما. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. سبق لنا بعض الآيات التي صدر المؤلف رحمه الله فيها التي صدر بها هذا الباب بالدلالة على الخير، وبقي آية من الآيات التي ذكرها، وهي قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمر من الله عز وجل بأن يكون منا هذه الأمة، والأمة بمعنى الطائفة. وترد الأمة في القرآن الكريم على أربعة معاني: أمة بمعنى الطائفة، وأمة بمعنى الملة، وأمة بمعنى السنين، وأمة بمعنى الإمام. فمن الطائفة هذه الآية: ولتكن منكم أمة، أي طائفة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف إلى آخره. والأمة بمعنى الدين مثل قوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم دين واحد. والأمة بمعنى السنين مثل قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. والأمة بمعنى الإمام مثل قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا. فقوله هنا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، اللام في قوله ولتكن للأمر، ومن في قوله منكم فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها للتبعيض، ومنهم من قال إنها لبيان الجنس. فعلى القول الأول يكون الأمر هنا أمرا كفائيا، أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، لأنه وليكن منكم يعني بعض منكم يدعون إلى الخير. وعلى القول الثاني يكون الأمر أمرا عينيا، وهو أنه يجب على كل واحد أن يكرس جهوده لهذا الأمر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم ومعادهم، لأن الخير كما يكون في عمل الآخرة يكون في عمل الدنيا، كما قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وما ينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى المال خيرا، فقال: وإنه لحب الخير لشديد. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما أنكره ونهى عنه. فإذا يكون الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة الله، والنهي عن المنكر هو النهي عن معصية الله. فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر أو الناهي عالما بأن هذا معروف يأمر به وهذا منكر ينهى عنه، فإن لم يكن عالما فإنه لا يجوز أن يأمر وينهى، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والتحريم والتحليل لا يكون بحسب العاطفة، لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره كل شيء يستغربه، حتى لو حصل شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال هذا منكر. ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل شيء معروف. فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع. ويذكر لي أنه كان بعض الناس أول ما ظهرت السيارات يقولون إن الحج على السيارة ربع حج، ومقتضى هذا أن الإنسان ما يؤدي الفرض إلا بأربع حجج، لأن كل واحدة ربع، ما تكون واحدة كاملة إلا بأربع مرات. فقال بعض الناس، ونحن نذكر هذا ونحن صغار، قال بعض الناس: إذن الحج على الطائرات مقتضى القياس أن يكون ثمن حج، نعم أو عشر. على كل حال بعض الناس إذا استغرب شيئا قال هذا منكر. أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس وقال إن هذا منكر، كيف نؤدي الصلاة والخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق اليهود؟ ومن العلماء المحققين كشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال إن هذه من نعمة الله، إن الله يسر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى الخلق، وأن مثل هذه كمثل نظارات العين. العين إذا ضعف النظر تحتاج إلى تقوية بلبس النظارات. هل نقول لا تلبس النظارات لأنها تقوي النظر وتكبر الصغير؟ لا، ما نقول هكذا. فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله ورسوله، لا إلى ذوق الإنسان أو هوى الإنسان أو فكر الإنسان. لا بد أن يكون الإنسان عالما بأن هذا معروف وأن هذا منكر، هذا معروف يأمر به وهذا منكر ينهى عنه. ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك؟ الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط، أو إجماع الأمة أو القياس الصحيح. وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب والسنة، لولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حجة ولا أن القياس حجة. هذا شرط. والشرط الثاني أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص، أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص أو بتركه للمعروف. فإن كان لا يعلم فإنه لا يرجم الناس بالغيب. مثال ذلك: لو أن رجلا دخل المسجد وجلس، فإن الذي تقتضيه الحكمة أن يسأل لماذا جلس، لا ينهاه أو يزجره، لا ينهاه أو يزجره يقول ليش جلس، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. فلم يزجره حين ترك الصلاة لأن يحتمل أنه صلى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يره. كذلك أيضا إذا رأيت مثل شخصا يأكل في رمضان أو يشرب في رمضان لا تزجره، تقول يا فلان أنت مثل فيك كذا وفيك كذا، اسأله ربما يكون له عذر في ترك الصيام ما تدري عنه، قل له لماذا لم تصل، قد يكون مسافرا، قد يكون مريضا مرضا يحتاج معه إلى شرب الماء بكثرة مثل أوجاع الكلى، يحتاج إلى شرب ماء كثير، ولو كان إنسان صحيحا فيما يظهر للناس. فالمهم أنه لا بد أن تعرف أنه ترك المعروف حتى تأمره به، ولا بد أيضا أن تعرف أنه وقع في المنكر حتى تنهى عنه، لأنه قد لا يكون واقعا في المنكر وأنت تظن أنه واقع. مثال ذلك رأيت رجلا في سيارته معه امرأة، فيه احتمال أن المرأة أجنبية منه، أليس كذلك؟ فيه احتمال، فيه احتمال أن المرأة من محارمه أو أنها زوجته، فيه احتمال. إذا لا تنكر عليه، توقف وتعال، ليش تشيل المرأة حتى تعلم أنه فعل منكرا، وذلك بقرائن الأحوال. لو فرضنا مثلا أن إنسان رأى ريبة من هذا الشخص لكونه أهلا لسوء الظن، ورأى حركات، والإنسان العاقل البصير يعرف، فهذا ربما نقول يتوجه أن تقول ها من هذه المرأة اللي معك، أو لماذا تحمل امرأة ليست من محارمك. أما مجرد أن ترى رجلا يمشي مع امرأة أو حامل امرأة في سيارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكر أو لا، هل فعلها هو؟ على كل حال هو المرأة في السيارة وهو غير محرم منكر، لكن لا تدري لعل هذه المرأة من محارمه. فالمهم أنه لا بد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر، ولا بد من العلم بأن هذا ترك المعروف وفعل المنكر. فسيأتي إن شاء الله بقية الشروط في درس المنكر. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على أولها على هذه الآية، وهي قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبينا أن الخير كل ما فيه منفعة للعباد في معاشهم ومعادهم، وأن المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر كل ما أنكره الشرع وحذر منه. وبينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر أو الناهي عالما بأن هذا معروف أو هذا منكر، والثاني أن يعلم أن المأمور أو المنهي قد وقع في ذلك، أي قد خالف الأمر أو وقع في النهي. وبينا دليل ذلك. الشرط الثالث أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى ما هو أنكر منه وأعظم. مثال ذلك لو رأينا شخصا يشرب الدخان، شرب الدخان حرام لا شك، منكر يجب إنكاره، لكننا لو أنكرنا عليه لتحول إلى شرب الخمر، يعني أنه ذهب إلى الخمارين وشرب الخمر، فهنا لا ننهاه عن منكره الأول لأن منكره الأول أهون، وارتكاب أهون المفسدتين واجب إذا كان لا بد من ارتكاب العليا. ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين، مع أن سب آلهة المشركين من الأمور المطلوبة شرعا، يجب علينا أن نسب آلهة المشركين وأن نسب أعياد الكفار وأن نحذر منها وأن لا نرضى بها وأن نبصر إخواننا الجهال السفهاء لأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادنا، لأن الرضا بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه بالكفر والعياذ بالله. هل ترضى أن شعائر الكفر تقام وتشارك فيها؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين. ولهذا قال الشيخ قال ابن القيم رحمه الله وهو من تلاميذ شيخ الإسلام البارزي، قال إن الذي يشارك هؤلاء في أعيادهم ويهنئهم فيها إن لم يكن أتى شيئا من الكفر، إن لم يكن أتى الكفر فإنه قد فعل محرما بلا شك. وصدق رحمه الله. ولهذا يجب علينا أن نحذر إخواننا المسلمين من مشاركة الكفار في أعيادهم، لأن مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم فيها مثل عيد مبارك حناك الله بالعيد وما أشبه ذلك لا شك أنه رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله. أقول إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكتاب من الكفار الكتابيين وغيرهم أمر مطلوب شرعا، ولكن إذا كان يؤدي إلى شيء أعظم منه نكرا فإنه ينهى عنه. يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني الأصنام لا تسبونها فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني أنكم إذا سببتم آلهتهم سبوا إلهكم وهو الله عز وجل عدوا بغير علم، يعني عدوانا منهم بغير علم. أما أنتم فإذا سببتم آلهة المشركين فإنه بعدل وعلم، لكن سبهم لإلهكم عدوان بلا علم، فأنتم لا تسبونهم فيسبون الله. إذن نأخذ من هذه الآية الكريمة أنه إذا كان الإنسان نهى عن منكر ليقع الناس فيه ما هو أنكر منه فإن الواجب الصمت، الواجب الصمت حتى يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر إلى معروف. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر في الشام على قوم من التتر، تتر الأمة معروفة سلطها الله على المسلمين في سنة من السنوات وحصل فيها فتنة كبيرة عظيمة. لما دخلوا الشام مر شيخ الإسلام ومعه صاحب له، مر بقوم منهم يشربون الخمر وسكت شيخ الإسلام، مر بهم وسكت ما نهاهم. فقال له صاحبه لماذا لم تنههم هذا منكر؟ قال لو نهيناهم عن هذا الشيء لذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزنا ويستبيحون أموالهم وربما يقتلونهم، وشرب الخمر أهون. وهذا من فقهه رضي الله رحمه الله ورضي عنه أن الإنسان إذا كان يخشى أن يزول المنكر ويتحول إلى ما هو أنكر منه فإن الواجب الصمت، فإن الواجب الصمت. ومن آداب الأمر بالمعروف، وليس من شرط الأمر بالمعروف، من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف وأول منتهى عن المنكر، بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ولا يفعله، أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعله، أو لا ينهى عن المنكر ثم يقع فيه، لأن هذا داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، أقتاب بطنه يعني أمعاءه تندلق تتفجر، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ما لك يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فيقول ما لا يفعل والعياذ بالله. فمن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقول الإنسان، أن يكون الإنسان أول ممتثل للأمر وأول منتهى عن النهي. ذكر أن ابن الجوزي الواعظ المشهور وهو من أصحاب الإمام أحمد، يعني من ممن يقلدون الإمام أحمد، وكان واعظا مشهورا بالوعظ، يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ ويحضره مئات الآلاف. وكان من شدة تأثيره أن بعض الحاضرين يصعق ويموت من شدة تأثيره على القلوب. فجاءه ذات يوم عبد رقيق فقال له: يا سيدي، إن سيدي يتعبني ويشق علي ويأمرني بأشياء ما أطيقها، فلعلك تعظ الناس وتحثهم على العتق فيعتقني؟ فقال: نعم أفعل. وبقي جمعة أو جمعتان أو ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء. ثم تكلم يوما من الأيام عن العتق، فأثر ذلك في نفوس الناس، فأعتق الرجل عبده. فجاء إليه العبد وقال له: يا سيدي، أنا قلت لك تكلم عن عتق منذ زمن ولم تتكلم إلا الآن. قال: نعم، لأنني لست أملك عبدا فأعتقه، ولا أحب أن أحث على العتق وأنا ما اعتقت. سبحان الله، فما أحب أن أحث على العتق وأنا ما اعتقت. فلما من الله علي بعبد وأعتقته صار لي مجال أن أتكلم في العتق. فالحاصل أن هذا من آداب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير، الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، إنه جواد كريم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النام. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى يعني بينه للناس ودعاهم إليه، مثل أن يبين للناس أن سنة أن ركعتي الضحى سنة، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى، ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى، فإن له مثل أجورهم، فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لأن فضل الله واسع. أو قال للناس مثلا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لا تناموا إلا على وتر، إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل. فتبعه أناس على ذلك، فإن له مثل أجرهم، يعني كل ما أوتر واحد هداه الله على يده فله مثل أجره، وكذلك بقية الأعمال الصالحة. ومن دعا إلى ضلاله والعياذ بالله فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إذا دعا إلى وزر يعني لا ما فيه الإثم، مثل أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غنى أو ربا أو غير ذلك من المحارم، فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزاره، لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله. واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول، كما لو قال افعل كذا افعل كذا مثلا، وتكون بالفعل خصوصا الذي يقتدى به من الناس، فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فكأنه دعا الناس إلى فعله، ولهذا يحتجون بفعله ويقول فعل فلان كذا وهو جائز، أو ترك كذا وهو جائز. فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه مثل وزر من اتبعه. وفي هذا دليل على أن المتسبب كالمباشر، المتسبب للشيء كالمباشر له، فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه. وقد أخذ العلماء الفقهاء رحمهم الله من ذلك قاعدة بأن السبب كالمباشرة، لكن إذا اجتمع سبب ومباشرة أحال الضمان على المباشرة لأنها أمس بالإتلاف. أما حديث أبي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، بشرى تضمنت بشرى عامة وبشرى خاصة. أما العامة فهي قوله يفتح الله على يديه، وأما الخاصة فهي قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وخيبر مزارع وحصون لليهود، كانت نحو 100 ميل نحو 100 ميل في الشمال الغربي من المدينة، سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها، لأن اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي وسيكون مهاجره المدينة، وتسمى في العهد القديم يثرب، لكنه نهي عن تسميتها يثرب، وأنه سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه. فعلموا أن هذا حق وذهبوا إلى المدينة وسكنوها وسكنوا خيبر، وكانوا يظنون أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل. فلما بعث من بني إسماعيل من العرب حسدوه وكفروا به والعياذ بالله، بعد أن كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقالوا ليس هذا هو النبي الذي بشرنا به. وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم الخيانة، فإنهم كانوا في المدينة 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم نقضوا العهد كلهم، فهزمهم الله والحمد لله على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخرهم بني قريظة الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم وتغنم أموالهم، وكانوا 700، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم فحصدوهم عن آخره. وهكذا اليهود يا إخواننا أهل غدر وخيانة ونقض للعهود منذ بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا وإلى يوم القيامة، هم أغدر الناس بالعهد